بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية حفظكم الله. السائل يقول: ما هو الضابط الشرعي في محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أصل محبة الله ومحبة رسوله من أصول الإيمان، فكل مؤمن يحب الله ورسوله، ومحبة الله ورسوله من أصل الإيمان، وكمال تلك المحبة من كمال الإيمان. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فعلامة محبة لله اتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم وتطبيق لسنته والسمع والطاعة له. علامة محبتنا لله أن نحب الله جل وعلا، نطبق أوامره ونجتنب نواهيه ونتأدب بآدابه ونخضع لطاعته ونحكم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونتحاكم إليهما ونرضى بحكمهما وتطمئن نفوسنا بذلك. علامة محبتنا لله أن يكون هوانا تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحد بالحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. محبة الله ورسوله علامة حلاوة الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حبك لله يتمثل في أدائك الصلاة الخمس في أوقاتها، في أداء إخراج الزكاة، في الصوم، في الحج، وقبل ذلك في إخلاصك الدين لله وإفرادك الله بجميع أنواع العبادة. فمن أفرد الله بكل أنواع العبادة، دعاؤه لله، نذره لله، ذبحه لله، خوفه من الله، رجاؤه لما عند الله، رهبته من رب العالمين، خشوعه لله، خشيته من الله، من كان كلدل على محبته لله ورسوله. ليس المحبة دعوة للدعاء، ولكن لها حقيقة، حقيقتها يظهر في سلوك العبد، في أقواله وأعماله، والتزام لهذه الشريعة وثباته عليها واستقامته عليها يدل على محبته لله ورسوله. وأن يحب في الله ويوالي في الله ويبغض في الله ويحب في الله، كما في الحديث أوثق الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. قال بعض الصحابة: ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثر الصلاة وصومه حتى يكون كذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجار تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله جل يحب عباده المؤمنين ويحب عباده المؤمنين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يحبهم الله ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فلما أحبهم الله أحبوا رب العالمين